على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحزر يعني نخرس ونقدر ونقيس بهذه الألفاظ، يعني نتحرى أن يكون كذا. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، المسمات بالسجدة التي فيها السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، إلى آخر الآية. السورة التي تقرأ استحبابا في الركعة الأولى من صلاة فجر يوم الجمعة، وفي الأخريين قدر النصف، يعني دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر كل ركعة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني قدر الركعة الأولى قدر ثلاث صفحات من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة قدر النصف من هذا، يعني يقرأ صفحة ونصف من القرآن، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العصر قدر الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، يعني يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العصر صفحة ونصف من كتاب الله، وفي الركعة الثانية مثل ذلك، وفي الركعة الثالثة والرابعة قدر النصف من هذا، يعني أقل من الصفحة بقليل. هذا يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأحيانا كان لا يزيد في الركعتين الأخريين عن فاتحة الكتاب، فدل أنه يفعل هذا أحيانا وأحيان. وكما جاء أنها تقام الصلاة في صلاة الظهر، تقام الصلاة لصلاة الظهر، فيسمعها من في السوق فيذهب إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما ركع في الركعة الأولى. وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية ونحو ذلك، فدل على هذا على أنه أحيانا يطيل القراءة في الركعتين الأوليين، ثم يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر النصف من القراءة في الركعتين الأوليين، يعني ما كان يقتصر على الفاتحة، وأنه يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العصر بقدر الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، في كل ركعة يقرأ فيها هذا المقدار، في الركعة الأولى من صلاة الظهر ثلاث صفحات من كتاب الله، وفي الركعة الثانية مثل ذلك، وفي الركعة الثالثة على النصف من هذا، يعني صفحة ونصف من كتاب الله، وفي الركعة الرابعة كذلك، وفي صلاة العصر يقرأ في الركعة الأولى صفحة ونصف من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي الركعة الثانية مثل ذلك، وفي الركعة الثالثة من صلاة العصر والركعة الرابعة يقرأ قريبا من الصفحة، يعني صفحة ونصف يقرأ نصفها. وكان يخفف أحيانا، فيفهم من هذا أنه أحيانا يطيل القراءة وأحيانا يقلل ويقصر القراءة. ولعله والله أعلم كما جاء في بعض الأحاديث أنه إذا رأى الجماعة اجتمعوا خفف القراءة وصلى بهم صلاة خفيفة، وإذا رآهم لم يجتمعوا أطال في الركعة الأولى والثانية حتى يدرك الناس الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم من هذا أنه أحيانا يطيل وأحيانا يخفف، وأحيانا يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، وأحيانا يقرأ فيهما قراءة بعد الفاتحة بأطول منها. وكان ينوع في هذا صلوات الله وسلامه عليه. دل هذا الحديث على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تقدير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة، يقدرونها، وأنهم يستحون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه من أن يسألوه، وإنما يحذرون يتخرصون ويتوقعون ويقدرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسألونه ويقولون ماذا تقرأ يا رسول الله أو ماذا قرأت في الركعة الأولى. هو أعظم في نفوسهم من أن يسألوه بعض الأسئلة، فيستحون منه الشيء الذي لو أراد منهم أن يعرفوه لعلمهم صلى الله عليه وسلم، ما ينتظر حتى يسألوه. فهم يستحون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد أسباب السؤال في نفوسهم فيتركونه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء أنهم يفرحون إذا جاء الرجل الأعرابي من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. يكون في نفوسهم الرغبة في السؤال عن شيء ما فيستحون من النبي، فإذا جاء سائل فرحوا بهذا ليسمعوا جوابه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين، وعامة الفقهاء على هذا الحديث، يعني أنه يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر القراءة في الركعتين الأخريين، ولا يقتصر على الفاتحة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يؤيد ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم قد لا يقتصر على الفاتحة في الأخريين من الظهر والعصر، بل يقرأ مع الفاتحة. فمن قرأ شيئا من القرآن مع الفاتحة فلا ينكر عليه ولا يقال خالف، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر، أي نخرص ونقدر، وفي قوله كنا نحذر ما يدل على أن المقدرين لذلك جماعة. قد أخرج ابن ماجة رواية أن الحاذرين 30 رجلا من الصحابة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر جاء أن من يحذر أو يحرز ذلك قرابة 30 من الصحابة، يعني يتناقشون: يا ترى قرأ مثل سورة سبح، قرأ الغاشية، قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، كم يقدر قراءته؟ حرصا منهم رضي الله عنهم على معرفة ما قرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة من غير أن يسألوه عن شيء من ذلك. فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. وفيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخرين، ويزيده دلالة على ذلك قوله: وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر. الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر على قدر الثالثة والرابعة. ومن المعلوم أنه في العصر يستحب قراءة مع الفاتحة، فيقرأ مع الفاتحة مثل ما يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. ومعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر سورة غير الفاتحة، والأخريين أي من العصر على النصف من ذلك أي من الأوليين منه، رواه مسلم. والأحاديث في هذا قد اختلفت، فقد ورد أنها كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي إلى أهله. البقيع مكان قبور المسلمين في المدينة، وهو على ناحية من المدينة في ذلك الوقت، يعتبر خارج المدينة ما يعتبر داخل، وإنما هو خارج المدينة. فيذهب الذاهب فيقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله ويتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. ثم يأتي إلى أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، أخرجه مسلم والنسائي عن أبي سعيد. وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. هذا لفظ مسلم، وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا الفاتحة، وأنه يقرأ في الأخريين من الظهر غيرها معها. وتقدم حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما. ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية، لأنه اتفق عليه الشيخان من حيث الرواية ومن حيث الدراية، لأنه إخبار مجزوم به، وخبر أبي سعيد انفرد به مسلم، ولأنه خبر عن حزر وتقدير وتظنن، ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخرين غير الفاتحة. هذا أولى، الذي هو الجمع بين الحديثين، ما يخطأ رواة الحديث الأول ولا رواة الحديث الثاني. يقول أحيانا يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة، وأحيانا يقرأ معها آيات، وأحيانا يخفف الركعتين الأوليين في الظهر والعصر، وأحيانا يطيل فيهما. فيؤخذ من هذا أنه لا ينكر على من أطال، ما يقال أطال علينا ما دام أنه في حدود قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ما ينكر عليه. وكذلك في الزمن الذي ممكن أن يذهب الرجل ويقضي حاجته ويعود إلى أهله ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى، ما يقال إن هذا أطال، ما دام أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإمام وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخرين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانا، فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.